الحمد لله رب العالمين. يا رب يا غافر الذنب اغفر ذنوبنا. يا رب يا قابل التوب اقبل توبتنا. يا رب يا شديد العقاب اعف عنا وارحمنا. يا رب يا ذا الطول اغننا بالفقر اليك ولا تحقرنا بالاستغناء عنك. واشهد ان لا اله الا الله اذا وقف العباد في ساحه الارض على الله تعالى نادى الله جل جلاله وقال اين المتحابون بجلالي. اين المتحابون بجلالي. اين المتحابون بجلالي. اليوم اظلهم بظلي يوم لا ظل الا ظلي. يا رب يا رب الا ان بكيت فلا الغلام على البكا. فلطالما استغرقت في العصيان. انا ان بكيت فلن الام على بكى. فلطالما استغرقت في العصيان. يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من مظل يومي. فارحم تضرعه اليك وحزنه. ارحم تضرعه اليك وحزنه. ومن عليه اليوم بالغفران. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان يحمل قلبا كآلاف النور وباقات العطور وأكاليل السرور وكنوز الدر المنصور. يقول الحبيب المصطفى لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا أنس إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد تفعل فإن ذلك من سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. كان معي في الجنة. في الجنة. من احب سنتي فقد احبني، ومن احبني كان معي في الجنة. سيدي سيدي يا نور قلبي يا ابا القاسم يا رسول الله، بلغ الهدى بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلى عليك الله. صلى عليك الله يا سيدي يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت عين. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، مع الدرس الثاني والستين والمئة اعيش بحضراتكم في ظلال الحكم والعلم. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما.

إذا لقيك ألقاك عناقا ويقسم لك بالله أنه لا يطيق لك فراقا. ملاك كريم في مظهره، شيطان رجيم في مخبره. ودع الكذوب، ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشيل حرما يصحبه. يلقاك يقسم أنه بك واثق، وإذا تمام عنك فهو أقرب. يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. السنة أحلى وقلوب أمر، السنة أحلى من العسل، قلوب أمر من الصبر. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يشهد الله علام الغيوب، يشهده على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، ولبئس المهاد جهنم. يقسم ويشهد الله، أخاف ما أخاف على أمتي. منافق عليم اللسان، يجادل بالقرآن، يجادل بالقرآن. إذا تكلم بالقرآن، إذا خطب بالقرآن، وهو منافق أسود القلب مع الله. وقد ابتليت الأمة الإسلامية بفريق من هذا الطاغوت، الطابور المتماسك كأنه الرصاص المقذوف في قلوب الإسلام. ابتليت الأمة بمن أحل لها فوائد البنوك، ابتليت الأمة بمن أحل لها إجهاض الأجنة في الأرحام، ابتليت الأمة بمن أحل دماء المسلمين وغلقوا في أحبال المشال، ابتليت الأمة بمن أحل لها البير شرب البير، ابتليت الأمة بمن أباح لبناتها أن يلعبن الجمباز ويغتزين الشرب. وسأل وقال من سئل: هل انت اقوى من المجتمع حتى تمنع البنات من لعب الجمباز؟ ابتليت الامه بمن اباح للنساء ان يغنين على مشاهد الرجال، وانا لا اعد اليوم الا بكلمه واحده: اذا كان كلام المنابر لا يسمع فانا احيل كل من احل للنساء ان يغنين في مجامع الرجال، وحيلهن على جريده الاهرام والاخبار. اليوم جريده الاخبار نشرت، وجريده الاهرام نشرت، جريدة الأخبار نشرت كلمة خالصة لإمام مخلص في أسوان، كتب كلاما قيما عن الغناء فقرأوه. وجريدة الأخبار نشرت مقالا لوكيل كلية الأصول الدين حرم فيه الغناء، اقرأوه: إذا كانت فتاوى المنابر لا تصل إلى الأسماع فإن فتاوى الصحافة. ليقرأها

نار وأمعاء وقمران كما يقال الحمار صرحا صور ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج المرء يده لم يكن